درسنا الآن في سنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال بحثنا وحديثنا فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالوضوء وأحكامه. وقد رأينا في آخر الدرس الماضي ما جاء في استحباب الوضوء لمن أراد النوم، قد أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وطوفت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام: فإن مت في من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. يقول البراء رحمه الله تعالى ورضي عنه: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظها، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك. قال: آمنت برسولك الذي الذي أرسلت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل قل: ونبيك الذي أصل، كما علمه بذلك أولا. رواه الإمام أحمد والإمام البخاري والترمذي وغيرهما. الشاهد في هذا الحديث: أولا، نبهنا في لقائنا السابق إلى أن هذا من وصاياه صلى الله عليه وسلم، وتأديبه لصحابته وإرشاده للأمة بما ينبغي لهم أن يفعلوه في حياتهم استعدادا لما سيلاقونه، وتنبيها إلى أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه فإنه سيأتي على النومة الصغرى، الموتة الصغرى التي لا يدري أن ينبعث منها أو لا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والتي لم تمت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. نعم، فنبه إلى مثل هذه الكلمات الطيبات، هذا الدعاء الذي فيه يعني تأكيد التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه البشارة العظيمة بمن فعل ذلك، لمن قال ذلك ثم قدر وانتهى أجله ومات من ليلته فإنه يموت على الفطرة، بمعنى أنه يعني يبرأ أو يخلو من ذنوبه ويبقى يعني سليما من ذلك الذي اقترفه بشروطه يعني، ولكن هذا مما حتى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الشاهد في الحديث أو رده الشيخ الحديث هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ففيه أمر بالوضوء عند النوم، عند إرادة النوم، وهذا الأمر بلا خلاف بين أهل العلم إنه للاستحباب، للاستحباب يعني ليس بواجب ولكنه مستحب أن يفعله المؤمن عند إرادة النوم، لأنه يبيت على طهارة. نعم، اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب: تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة. ولأحمد ومسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، ما يزال الكلام في ما يتعلق بالوضوء وبيان المستحب منه، أما الواجب فقد رأينا أنه إنما يجب الوضوء عند وجود الحدث الأصغر، الوضوء إنما يجب للصلاة عند وجود الحدث الصلاة أو عند وجود الحدث الأصغر. أما هذا الباب الذي ذكره الشيخ وقد ذكر هناك استحبابه الوضوء لمن أراد النوم ونحو ذلك، هنا قال تأكيد ذلك، تأكيد استحباب، يعني يستحب الوضوء استحبابا مؤكدا للجنب، وأيضا يستحب له يعني للجنب إذا أراد أن ينام، ويستحب له الوضوء لأجل الأكل والشرب والمعاودة. هذا فيه توجيه إلى محافظة المسلم على قدر ما يمكن من الطهارة، من الطهارة أن يكون على طهارة ونظافة من غير أن يكلفه ذلك مشقة كبيرة. فهذا حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما قال عمر: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. انظر أولا في هذا السؤال من هذا الصحابي الجليل الكبير رضي الله عنه، عندما عرف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوجوب الاغتسال من الجنابة والتطهر منها، سأل ما يعني عما قد يحصل كثيرا للإنسان خاصة في وقت الليل وكذا أنه ينام على هذه على هذا الحدث، فهل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا فيه إشارة وتنبيه لأنه ينبغي للمسلم مهما عظم مهما كبر مهما كان، عمر بن الخطاب أعظم الصحابة من أعظمهم وأكبرهم قدرا وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حكمة وفكرا، وكم كان له من الرأي الذي وافق فيه الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الحال، يعرف أن الاغتسال من الجنابة واجب في حالة أداء الصلاة ونحوها، وهو مشروع ومطلوب في غير لغير الصلاة ولغير مس المصحف ونحوه، ولكن أيضا يسأل عن بعض الحالات التي يكون فيها الإنسان وهو جنب، يريد أن يعرف الحكم. هذا فيه توجيه لنا جميعا نحن المسلمين أن الإنسان إذا رأى شيئا عملا سيعمله وفيه يحتاج إلى معرفة حكمه فليسأل، ولا يمنع ذلك أن يسأل من يظن أن لديه علما ومعرفة. فعمر رضي الله عنه يسأل رسول الله: أينام أحدنا وهو جنب؟ هل يجوز أن ينام وهو جنب؟ قال: نعم نعم يجوز أن ينام وهو جنب إذا توضأ. إذا توضأ، وهذه الجملة في قوله إذا توضأ، هذه الجملة يقول عنها أهل اللغة جملة شرطية، شرطية إذا توضأ، يعني معناه إذا توضأ جاز له أن ينام وهو جنب، ومفهومها أنه إذا لم يتوضأ لا يجوز له، هذا مفهومها المخالف. فمعنى أن الوضوء شرط في جواز ترك الاغتسال يعني للجنب، يعني إذا أراد أن ينام يجوز له أن ينام من غير أن يغتسل إذا حصل منه الوضوء. هذه هذا مفهوم الجملة والحديث، لكن سنرى فيما بعد أنها ليس أنه ليس شرط، أو ليس يعني المفهوم ليس مقصودا، وأنه لا يحرم عليه أن ينام غير وضوء، ولكن هذا للاستحباب. إنما هذا الحديث لو لم يكن إلا هذا الحديث لعرفنا منه أن الوضوء واجب عند حالة النوم للجنب، لكن بالأحاديث التي ستأتي ومنها حديث عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص، حديث عمار رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، أن يعني رخص له في عدم الغسل وأن يقتصر على الوضوء. فهذا الحديث نص بأن الوضوء رخصة وليس واجب، ليس واجبا. فالحديث الثاني حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، رواه الجماعة. هذا الحديث من عائشة رضي الله عنها يبين على أن المراد بالوضوء في حديث عمر الوضوء للصلاة، لأنه واضح أنه غسل فرجه من ما علق به وتوضأ وضوءه للصلاة وليس الوضوء بمعنى اللغوي اللي هو غسل الموضع يعني غسل اليدين أو غسل الفم أو غسل الفرج وكذا يسمى وضوءا وغسل يسمى وضوء لكن المقصود به الاصطلاح الشرعي وهو الوضوء للصلاة فالوضوء المطلوب عند إرادة النوم للجنب هو الوضوء للصلاة وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب سنن ولأحمد ومسلم برواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ في هذه الرواية فيها زيادة أمر آخر وهو أنه يشرع الوضوء للجنب عند إرادته الأكل إذا أراد أن يأكل هذا الحديث أو هذه الأحاديث هذه الثلاثة الأحاديث وحديث عمار الذي سمعناه وحديث أبي سعيد في مسألة أن يعني توجيه المسلم إلى الوضوء في حال يعني ما إذا لم يغتسل من الجنابة الأصل فيه أن يتطهر من الجنابة الجنابة حدث أكبر حكم الشارع بأنها حدث أكبر لا يرفعها إلا الغسل ولكن أيضا إذا لم يحصل الغسل طبعا لا تصح الصلاة ولا يجوز مس المصحف إلا بأن يغتسل لكن إذا لم يحصل الغسل في غيرهما فلا يبقى هكذا من غير أن يتطهر تطهورا خفيفا الطهارة إما طهارة من حدث أصغر يعني طهارة صغرى وطهارة كبرى فإن لم تحصل الطهارة الكبرى فلتحصل الطهارة الصغرى وهذا توجيه إلى ما ينبغي عليه المسلم من التنظف من التطهر من التمسك بما كان يفعله ويأمر به صلى الله عليه وسلم وهذا مما يميز المسلم مما ينبغي أن يتميز يعتز به المسلم في حياته ويتميز به عن غيره بأنه طاهر في كل أحيانه نظيف والرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لما قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس يعني أن المؤمن قلبه طاهر عقيدته صحيحة طاهرة فهو لا ينجس نجاسة معنوية وينبغي أن يكون دائما على طهارة حسية نعم فالحديث يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيري أو في بيان شرح لهذا الحديث يقول في قوله نعم إذا توضأت في رواية للبخاري ومسلم ليتوضأ ثم لينام ليتوضأ إذن فيه أمر هذه الرواية التي ذكرها الشيخ في الأصل قال نعم إذا توضأ يعني علق جواز النوم من غير اغتسال للجنب بالوضوء علقه بالوضوء يعني علقه على شرط في رواية أخرى ليتوضأ ثم لينام وكلمة ليتوضأ ثم ليتوضأ يعني فعل أمر يعني أمر بالوضوء يعني صيغة افعل وليفعل هذه صيغة ليفعل فيها صيغة أمر إذن فيها أمر بالوضوء فهل الأمر بالوضوء واجب قلنا ظاهر الحديث الوجوب لكن هناك أحاديث أخرى دلت على أن الأمر هنا المقصود به الاستحباب صفر يقول أحاديث الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال ولكن يجوز له معاودة الأحاديث التي سيأتي الحديث أبي سعيد معاودة الأهل يعني في الجماع من غير اغتسال كما سيأتي في حديث أبي سعيد وكذلك الشرب كما جاء في حديث عمار وهذا كله حيث الجواز أن يفعل ذلك كله مجمع عليه يعني جائز يجوز لا يشترط لا يجب أن يغتسل لينام أو يغتسل ليأكل أو يغتسل ليشرب يجوز له أن يأكل أو يشرب وينام من غير أن يغتسل ولكن يشرع له أن إيش يتوضأ يستحب له الوضوء قاله النووي وحديث عمر هذا الذي معنا جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط كما رأينا جاء بصيغة الأمر ليتوضأ ثم لينام وجاء بصيغة الشرط هذه إذا نعم إذا توضأ يعني إذا توضأ فلينام أو شرع جاز له أن ينام قال الشيخ شوكاني وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية يعني بعض أهل العلم منهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية عبد الملك بن حبيب من المالكية يقولون يجب على من كانت عليه جنابة إذا أراد أن ينام يجب عليه إيش أن يتوضأ ودليلهم ظاهر هذه الأحاديث وظاهرها الوجوب. نحن قاعدة في الأمر في الأصول في علم الأصول أن الأمر ظاهره حقيقة في الوجوب. إذا سمعت لفظ أمر افعل ولتفعل فظاهرها الوجوب ولا تصرف عن غير الوجوب إلا بقرينة. وهذا هذان الحديثان لو بقي من غير قرينة تصرفهما عن ظاهرهما لبقي على الوجوب. ولعل ابن حبيب من المالكية وكذلك الظاهرية لم يبلغهم الأحاديث التي أحاديث الرخصة أو لم يروا أنها في قوة هذين الحديثين اللذين فيهما الأمر بالوضوء، وإلا فقد ورد ما يدل على أن الأمر ليس للوضوء، وهو مذهب الجمهور. جمهور أهل العلم يقولون إن الأمر هنا للاستحباب، يستحب يعني ولا يجب. وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، ولا يمس ماء، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. يعني قولها ولا يمس ماء عام، يعني لو يمسه بغسل أو وضوء. وهؤلاء الذين أوجبوا قالوا أن قولها ولا يمس ماء يعني لا يغتسل، يعني فسروه بلا يغتسل، وهو تأويل. والظاهر الحديث العموم. نعم. يقول الشيخ الشوكاني وهو غير صالح للتمسك به من وجوه، وذكر الوجوه التي لا يصح التمسك بها، ومنها قال أنه أن فيه مقال يعني من حيث سنده وسيبينه، وثانيها أنه قوله لا يمس ماء نكر في سياق النفي تعم بماء الغسل، يعني المقصود احتمل أن يراد به ماء الغسل، أما ماء الوضوء فلا. وكذلك يقول حديثها المذكور في الباب بلفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة خاص بماء الوضوء، ويبنى على العام، يعني يبنى العام على الخاص، ويكون المراد بقوله لا يمس ماء غير ماء الوضوء. هذا صحيح. يعني نحن الآن نقف قليلا مع يعني في هذا من حيث الدلالة. لدينا حديث يقول أن رسول الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، وفي حديث عمر أنه ليتوضأ ثم لينام، أو يجوز له هكذا، سأله أيتوضأ ينام الجنب أينام نحن جنب، قال أو ينام الجنب، قال إذا نعم إذا توضأ. معنى ذلك أنه يجوز له أن يعني أو أنه فيه أمر بالوضوء. ذهب بعض أهل العلم هم كلا ظاهرية و بعض المالكية ونسبه إلى ابن حبيب منهم إلى الوجوب، لأن هذه الثلاثة الأحاديث ظاهرها الأمر به، يعني ظاهرها يعني فيها أمر وظاهره الوجوب. لكن الحديث الآخر هذا الذي ذكره الجمهور وهو حديث عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير أن يمس ما، لو صح من حيث سند في سنده بعض المقال، لو صح من حيث سنده أيضا ليس فيه دلالة على يعني جواز ترك الوضوء. ليه؟ قال الشيخ الشوكاني يشير إلى هذا، قال قولها من غير أن يمس ماء أو لا يمس ماء هذا نفي عام لا يمس ماء، ويصدق على الوضوء وعلى الغسل. فقوله لا يمس ماء من باب نكرة يتقول إيش الحديث إذا أراد أن ينام وهو جنب، نعم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، إخبار منها بأنه كان لا يمس ماء. طيب يقول هذا مطلق نكرة في سياق النفي، لا حديثه ليست في سياق الإثبات، ليست من باب المطلق، هي قوله أنه يعني يصدق بالغسل فيه نظر، لأن قولها لا يمس ما نفي، والنفي إذا دخل على الفعل أفاد العموم، لأن الأفعال يقول نكرات، الأفعال بل الأفعال نكرات، يعني قام وقعد وجلس إلى آخره يعني نكرات، لأنه يصدق بأي قيام بأي قعود بأي جلوس تبقى نكرات، مثل رجل وفارس وكذا، يعني يصدق بأي من وجد فيه هذه الصفة، فأفعال نكرة. والنكرة إذا أطلقت نكرة في حال الإثبات تصدق على الواحد، يعني رأيت رجلا، أي رجل رأيته فقد صدق قولك أنك رأيت رجلا، وقام زيد ها؟ إذا بمجرد حصول القيام منه في أي حالة منه صدق قولك بأنه زيدا قام، لكن إذا دخل عليها نفي أو دخل عليها نهي ها؟ تتحول من الإطلاق إلى العموم. فقولك قولها هنا لا يمس ماء، لا يمس ماء، هذا النفي للفعل دل على عمومه وأنه لم يمس ماء مطلقا. يعني لو توضأ هل يصدق عليه أنه مس ماء أو لا؟ لو كان يتوضأ ما؟ إذن فلا يصدق قولها لا يمس ماء، لا يصدق قولها لا يمس ماء. فالحديث عام وهو دليل صحيح للجمهور من هذه الحديثية، لكنهم أولوه من العموم المطلق يعني بما يشمل الوضوء والغسل إلى أن المقصود منه الغسل لا يمس ماء في الاغتسال. لماذا أولوه؟ لوجود دليل وهو حديث عائشة الآخر هذا الذي معنا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عنده، فوجد الدليل فحمل العام على الخاص. الشيخ هنا يقول يعني فيه يعني نظر وقال ثانيها أن قوله لا يمس ماء نكر في سياق النفي، فتعم ماء الغسل وهذا صحيح، وتعم ماء الوضوء. إذن فإخبارها بأنه لا يمس ماء يشمل الماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما وغيرهما تعم هذا وهذا. وحديثها المذكور في الباب لفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة خاص بماء الوضوء، فيبنى العام على الخاص، يبنى العام على الخاص، وهذا كلام سليم من حيث الاستدلال الفقهي الأصولي. إذا وجدنا عام وجدنا خاص يمكن أن نحمل العام على الخاص، فيحمل العام بما على عمومه بمعنى أنه أنها كانت تخبر أنه لا يمس ماء يفهم منه مطلقا، وهنا جاء الحديث أنه كان يتوضأ، كان يتوضأ، فالعموم الذي ورد لا يمس ماء محمول على إيش؟ على الغسل، على الغسل. ويقول المراد بقوله لا يمس ماء غير الماء الوضوء، وقد صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل، وقد أخرج ابن أحمد عن عائشة قالت كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء. هذا مفسر لأن معنى قوله لا يمس ماء يعني ماء للغسل، فكأن الشيخ الشوكاني ذكر هذا الجواب على أن استدلال الجمهور بحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمس ماء على عدم وجوب الوضوء استدلال غير سليم. ليش؟ قال لأن حديث الوضوء خاص فنتمسك به، وحديث عدم مسه ماء عام فيحمل على ما عدا الوضوء، ما عدا الوضوء. وثالثها أن تركه لمس الماء لا يعارض قوله الخاص، أي هذا مسألة أخرى أنه كان يترك يعني لو كان لا يمس ماء، وهذا من فعله ورد من قوله ليتوضأ، وإذا تعارض الفعل والقول يقدم القول، يقدم القول لأن يعني يقدم القول على الفعل، وقوله فليتوضأ أمر فيجب الوضوء. هذا كلام من الظاهرية. الجمهور يقولون حديث الأمر بالوضوء ظاهره الوجوب نعم، لكن نحمله على الاستحباب للأدلة بأدلة أخرى، منها حديث إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، هذا حديث إنما أمرت بمعنى أمر إيجاب بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وقد استدل به أيضا على ذلك ابن خزيمة، استدل به خزيمة وأبو عوانة في صحيحه. قال الحافظ وقد لاح في هذا الاستدلال أو قد قدح في هذا الاستدلال من رشد، وهو واضح، الواضح من قدح من رشد في الاستدلال بهذا الحديث من قوله أمرت إنما أمرت بالوضوء لأجل الصلاة، الاستدلال به على عدم وجوب الوضوء مطلقا غير سليم. ليش؟ لأنه قد أمر بالوضوء لغير الصلاة، قد أمر بالوضوء لغير الصلاة، فالمقصود به إنما أمرت بالوضوء يعني أمرا خاصا للصلاة. يقول الشيخ فيجب الجمع بين الأدلة بجعل الأمر على الاستحباب، وهذا صحيح، هذا صحيح، الأمر في حديث عمر وفي رواية مسلم عن عائشة على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج، بل أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. ويتوضأ في حديث عمر إذا توضأ، في رواية ليتوضأ ثم لينام، هنا ويتوضأ إن شاء. فلما علق الوضوء بالمشيئة دل على أنه إذا شاء لم يتوضأ جاز له، فدل على أن المراد به التخيير والند يعني، والمراد بالوضوء هنا وضوء الصلاة لما هو معروف. نعم. ثم ذكر كلاما يعني يتعلق بهذا. خلاصة هذا أن الأمر بالوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب أمر استحباب، والدليل على أنهم أمر استحباب هذه بعض الأحاديث التي وردت، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إن شاء فليتوضأ إن شاء، وفعل الصحابة كذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي وردت أنه ما كان يلازم الوضوء عند إرادة النوم وهو جنب. نعم. ما أما حديث عمار بن ياسر فهو صريح في الترخيص، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. كلمة رخص فيها إشارة إلى أن الأصل في الجنوب أنه إيش؟ يغتسل. ما هو؟ أن يغتسل، يعني يتطهر من الجنابة، ولكنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام من غير اغتسال لا يمنع من ذلك شرعا، لا يمنع من ذلك شرعا، بل يجوز أن يفعل ذلك، يأكل ويشرب وينام، ولكنه يتوضأ، يكتفي بالوضوء عند فعل ذلك. فيقول: الوضوء عند إرادة الأكل والنوم ثابت من حديث عائشة كما سبق ومتفق عليه، وقد تقدم بالحديث الذي قبل هذا إحدى الروايات، وعزاها المصنف إلى أحمد مسلم، وعند إرادة الشرب من حديث عائشة أيضا، ولكن جميع ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله هذا الأول من فعله صلى الله عليه وسلم. أما حديث عمار فهو يعني من قوله كما في حديث الباب، عمار رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لغيره، رخص للمؤمنين للأمة. نعم. والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، هذا الذي نريد أن يعني الحديث يقول رخص، رخص لمن أراد أن ينام يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. فإذا كان الاقتصار على الوضوء رخصة فما هي العزيمة؟ ها؟ الاغتسال. طيب، وأيهما أفضل، الرخصة أو العزيمة؟ فيها كلام لأهل العلم، لكن الأصل أن العزيمة رخصة أفضل. والله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرر إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، فافترضه بأمرا أو منع أو نهي، افترض الامتناع عنه أو فعله. هنا طلب وطلب إيش؟ الاغتسال. نعم، هو واجب لمن أراد أن يصلي، وواجب لمن أراد أن يمس المصحف، لكنه في غير هذه الحالات يرخص بذلك. إن فعله فهو أفضل، إن فعله فهو أفضل، وإن اقتصر على الوضوء فجاز له ذلك. نعم. والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، قد ذكرنا عن ذكر الشيخ لبعض الظاهرية أو للظاهرية وبعض المالكية. نعم. وأما من أراد أن يأكل أو يشرب وقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه، خلافه إنما كان من الظاهرية وبعض المالكية، في من الخلاف أوجب على الوضوء على من؟ لمن أراد النوم، لمن أراد النوم. أما الأكل والشرب فلم يعني يوجبه أحد، يوجب الوضوء من أجله أحد، ولكن الوضوء لأجله مستحب، الوضوء لأجله مستحب، وأن يغتسل فالغسل أفضل لا شك لأنه آخذ بالعزيمة. نعم. أما حديث أبي سعيد فهو في موضوع في مسألة أخرى ذكرها الشيخ في باب في الباب، قال: باب تأكيد ذلك يعني الوضوء للجنب واستحباب الوضوء له يعني للجنب لأجل الأكل والشرب والمعاودة. المعاودة التي ذكرها في الباب جاءت في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه الجماعة إلى البخاري. هذا فيه يعني توجيه تنبيه إلى أنه لا يستمر على ما بقي من آثار ما يعتبر. وفيه بعض الروايات قالت إنه أنشط، إنه أنشط للعود في الصحيحين، أنه كان يعني فيه في بعض الروايات أنه أنشط للعود، وقيل إنه أنشط للاغتسال، يعني إذا توضأ فهو أنشط له أن يغتسل وفي الرواية هكذا في بعض الروايات فإنه أنشط للعود. منهم من فسره أنشط للعود يعني إلى يعني معاودة الجماع، فهو أنشط يعني إذا تنظف العضو وذهب مما عليه والماء يعني يعطي حركة للجسد للجلد والجسد الجسم يعني فيكون أنشط للعود. وهذا توجيه مما يعني مما ينبغي للمسلم أن يحرص على كل ما جاء من مصلحة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها، أو يفسر بأنشط لأنشط إذا أراد الاغتسال، لأنه إذا بدأ وغسل وجهه وأطرافه إلى آخره يكون الجسم قد تعود على وقوع الماء عليه فيغتسل فيكون أقوى له. والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور، ليس على الفور، حديث عمار وحديث أبي سعيد ليس على الفور، يعني لا يجب أن يغتسل إذا يعني إذا جاءت الجنابة وجب الغسل نعم، لكن لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا دخل وقت الفريضة. لا يجب الغسل إلا إذا دخل وقت الفريضة، بل إلا إذا بعضهم قال إذا واق وقت الفريضة. يعني متى يجب الغسل من الجنابة؟ لأداء الصلاة. إذا كان الوقت موسع بعضهم قال لا يجب أيضا حتى لا يبقى من الوقت إلا ما يكفيه للاغتسال ثم الصلاة ثم الصلاة. والحديث هذا دليل عليه، أنه قال عليه الصلاة والسلام يعني إذا أتى أحدكم أهله إلى آخره فليتوضأ فإنه أنشط للعود، بمعنى لم يأمره بالاغتسال حتى يعود، لأن لكل يعني الجنابة يجب لها غسل، فلو كان يجب لكل جنابة غسل لكان أوجب عليه الغسل ثم إذا أراد أن يعود فيغتسل وهكذا. فالحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، عندئذ يتضيق بمعنى يتحدد وقته ويجب أن يفعله في الحال. قال النووي وهذا بإجماع المسلمين، ما أحد أوجب على من حصلت له يعني طارب أهله أنه يجب عليه على الفور أن يغتسل إلا إذا حان وقت الصلاة، ولا شك في استحبابه قبل المعاودة، يعني أيضا استحبابه قبل أن معاودته لقربان أهله يستحب، لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، وقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا، فقال هذا أزكى وأطيب. هذه رواية، طاف على نسائه في ليلة واحدة يغتسل عند هذه وعند هذه، فلما قيل له ولما قال هذا أزكى، يعني كونه يغتسل بعد كل جنابة هذا أزكى وأطيب. لكن ورد في حديث آخر أنه طاف على نسائه في ليلة واحدة غسل واحد. نعم نعم. وقول أبي داود إن حديث أنس أصح منه لأنه لا ينفي صحته، طبعا ذاك أصح وهذا صحيح، وهو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. يقول الشيخ وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود كما أوجب الوضوء على من أراد النوم أوجبوه أيضا على من أراد العودة في الجماعة، وتمسكوا بحديث الباء، ظاهر الحديث أنه من يعني أراد أن يعود فليتوضأ. وذهب من عداهم وهم الجمهور إلى عدم الوجوب، وجعلوا ما ثبت من رواية الحاكم بلفظ إنه أنشط للعود صارفا للأمر إلى الندب، ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم لا يعود ولا يتوضأ، ثم يعود ولا يتوضأ، إذن فلا يجب، والحديث نص في هذا يعود ولا يتوضأ. ويؤيد أيضا الحديث المتقدم بلفظ إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني مفاد هذه الأحاديث نخرج منها على أن الوضوء لمن أراد النوم مستحب وليس بواجب، من أراد الأكل أو الشرب فكذلك مستحب ولا خلاف فيه بين أهل العلم لأنه لا يجب، ومن أراد المعاودة في الجماع مع يعني مع أهله فيستحب له أن يتوضأ. ومن هذه الأحاديث كلها نفهم أن الغسل ليس على الفور، وإنما يجوز تأخيره إذا ولا يجب يعني يلزم ويتضيق إلا إذا حان وقت الصلاة، إذا ضاق وقت، إذا جاء وقت الصلاة أو إذا أراد أن يقوم للصلاة. نعم. فيه الحديث الذي ذكره هنا في أثناء الشرح الشيخ الشوكاني، وذكرناه نحن هنا أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، حديث أخرجه النسائي وغيره. الشيخ الشوكاني هنا ذكر يعني فائدة تتعلق بهذا الحديث، طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه سواء كان بغسل واحد أو بتكرار الغسل. المهم المسألة أنه من تزوج أكثر من واحدة فهل يشرع له أن يبيت أو يأتيهن في ليلة واحدة يعني مع علمهن؟ هذا قد يكون قد لا ترضى، لأنه أصل يعني بالنسبة لمن لديه أكثر من امرأة يجب عليه إيش العدل في الإيش في القسم، يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وهكذا. طيب، فإذا بات عند هذه هل يجوز له أن يذهب لتلك بغير رضاها بغير رضا الثانية؟ الحديث هنا يقول طاف على نسائه في ليلة واحدة، ففيه إشارة إلى أنه يعني هو عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يبيت عند كل واحدة ليلة، فهذا دل على أنه في ليلة واحدة مر عليهن جميعا. فهل فيه دلالة على جواز ذلك أو أنه يشترط فيه رضا المرأة رضا من كانت ليلتها؟ يقول طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة. لا بد أن يحمل على هذا، لأنه صاحبة النوبة لا يجوز لمن له أكثر من نسوة وتكون نوبة إحداهن أن يتركها في ليلة نوبتها أو أن يذهب إلى غيرها في ليلة نوبتها ولو عاد إليها، نوبتها لها ولا يجوز إلا برضاها أو بإذنها. قال أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة. قال النووي وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا عليه في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل. يعني التأويل بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لا بد من التأويل، يعني لا بد من يعني لا يأتي واحد ويقول والله الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة، إذا فهذا جائز لي رضيت أو لم ترضى. لا يجوز أن يأتي زوجته الثانية أو الثالثة إذا كانت يعني نوبة، يعني يعطيهم نوبات كل ليلة عند واحدة، وهذا القسم واجب بالنسبة لهن، يعني القسم بالنسبة لمن لديه أكثر من امرأة ما حكمه بالنسبة للأمة وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام اختلف أهل العلم، منهم من قال إن القسم في حقه واجب كما يجب على الأمة، ومنهم من قال بالنسبة له عليه الصلاة والسلام لا يجب، هو مخير أن ينام عند أي واحدة منهم. أما بالنسبة للأمة فهو واجب، ولا يجوز لمن لديه أكثر من زوجة أن يخص واحدة منها بأكثر من يعني من الأخرى. إذا عرفنا أن الأمة غير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجب على من لديه أكثر من نسوة أن يعدل بينهن بالقسم، فلا يبيت عند واحدة أكثر من الأخرى إلا برضا. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم منهم من قال أنه يجب عليه كما يجب على غيره، ومنهم من أهل العلم من قال لا يجب عليه القسم. فإذا كان القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم عندئذ يحتاج الذي يقول إن القسم واجب عليه صلى الله عليه وسلم كما يجب على الأمة يحتاج إلى أن يؤول هذا الحديث، وهو أنه كان يطوف على نسائه برضاهن أو برضا صاحبة النوبة منهن. ومن والذي يقول لا يجب عليه القسم يستدل بهذا الحديث ويقول هذا من الأدلة الدالة على أنه ما كان يجب عليه القسم لأنه كان يطوف عليهن جميعا في ليلة واحدة. أما بالنسبة لغيره فلا يجوز له أن يحتج بهذا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لا يجوز له أن يعني يترك صاحبة النوبة ويذهب إلى غيرها. النوبة يعني القسمة لها الليل، ويذهب إلى غيرها إلا برضاها، إلا برضا صاحبة النوبة، وإلا يكون قد يعني أجحف ولم يعدل. نعم. باب جواز ترك ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب، رواه أحمد والنسائي. و وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. نعم، هذه الأحاديث أو هذان الحديثان من الأحاديث الدالة على أن الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد النوم أمر استحباب. هذان الحديثان يدلان على أن ذلك الأمر في حديث عمر في حديث عائشة الأمر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء أن ذلك على الاستحباب. ليه؟ قال تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد النسائي. إذا لا يتوضأ. وهناك تقول كان يتوضأ وضوءه للصلاة، فدل ذلك على أن وضوءه للصلاة من باب الندب والاستحباب وليس من باب الوجوب. وكذلك حديث عائشة الآخر الذي رواه أحمد وغيره قالت: كان النبي، وهذا الذي سبق معنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود، وهذا في العود، ولا يمس ماء. ولأبي داود والترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. فقولها لا يمس ماء هو عام يشمل الوضوء والغسل، وقولها كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب دل ذلك على أن ترك الوضوء الوضوء يعني لما مس ماء، وكان إنما يقتصر على غسل يديه ثم يأكل ويشرب، دل على أن الوضوء يجوز تركه للجنب عند حال الأكل والشرب وعند حال النوم. وما دام يجوز تركه إذا في إيش فليش ليس بواجب، فالأمر به إيه للاستحباب. هذا الأمر فيه أو للاستحباب. نعم. أبواب موجبات الغسل. باب الغسل من المني. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. نعم. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بأحكام الوضوء إلى أحكام الغسل وموجبات الغسل، وذكر هذا هذا العنوان قوله أبواب موجبات الغسل، لأنه سيجعل لكل موجب من موجبات الغسل بابا. وقال بعده: باب الغسل من المني، باب الغسل إذا لمن، باب الغسل لاقتطاع الختانين، باب الغسل لمن دخل في الإسلام بعد أن كان كافرا إلى آخره. موجبات الغسل ما هي؟ فقهاء رحمهم الله تعالى، فقهاء الذين كتبوا الأحكام يعني ولخصوها في المتون ثم شرحوها واستنبطوها فهموها ودونوها للناس وأفتوا بها الناس استلخصوا. عندما تسمع أبو حنيفة يقول في الحكم في موجبات الغسل كذا، واحد اثنين ثلاثة ويعدسوها، مذهب الحنفية، المالكية يقول كذا، شافعية، الحنابلة، لا، هذه عبارة عن خلاصات للأحكام التي وردت بها الأدلة الشرعية، فهي مأخوذة من هذه الأحاديث. فهذا الحديث في مسألة المني، قالوا من موجبات الغسل خروج المني بلذة، دفقا بلذة، وهكذا موجبات الغسل كذا. فما كم موجبات الغسل؟ من يحفظ موجبات الغسل من متون الفقه؟ عد 2-3-4 موجب. ما الذي يوجب عليك الغسل إذا أردت أن تقوم للصلاة؟ طبعا موجبات بمعنى أنه إذا أراد أن يصلي أو إذا أراد أن يمس المصحف أو، لكن رأينا أنه لا يجب الغسل على الجنب، يعني الجنب يجب عليه الغسل عند الصلاة لكن لا يجب عليه مطلقا في كل حال، بل يجوز له أن ينام ويأكل ويشرب ويسير إلى آخره من غير أن يغتسل. لكن متى يجب؟ فقولهم موجبات الغسل يعني إيش؟ للوضوء للصلاة، للصلاة أو لما يجب له من العبادة، الصلاة، الطواف، مس المصحف. فكم موجبات الغسل أو ما هي موجبات الغسل؟ أيوة، الجماع، خروج المني، أي نعم، الحيض والنفاس، الطهر والنفاس، والدخول في الإسلام، والولادة مثله إذا كان فيه دم، وتغسيل الميت. يعني بعضهم يجعلها لا هذا يعني فيه خلاف، إنما الموجب للغسل عددها بعضهم ذكرها يعني استخلصوها من هذه الأحاديث، منها خروج المني دفقا بلذة، الجماع ولو لم يكن هناك مني، الدخول في الإسلام ردة على الإسلام، من أراد ردة أو الدخول في الإسلام للكافر، من أراد أن يدخل الإسلام لابد أن يغتسل، يعني الحيض موجب إذا تم هذا انتهت مدته، والنفاس موجب كذلك إذا كان فيه دم، وإلا إذا كانت ولادة، وتصور أنها إذا كانت ولادة من غير دم فقال لا يجب. وأيضا وفيه خلاف في بعضها، فيه خلاف هل غسل الميت أو كذا إلى آخره، في بعض الخلاف كل ذلك أخذوه من الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر لك هنا الغسل من المني، وذكر حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداعا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المدي الوضوء وفي المني الغسل. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي، ولأحمد رواية أخرى فقال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. إذن خروج المني هل يوجب الغسل مطلقا؟ الحين خروج المني من غير جماع، خروج المني من غير جماع يعني سواء كان يقظا أو نائما من غير جماع، لكن هل مجرد خروج المني يوجب الغسل أو أنه يوجبه في حالة معينة؟ قالوا إن خروج المني بشهوة هو الذي يوجب الغسل، أما إذا كان لمرض أو سبب غير يعني خارج عن قدرة المكلف مثل برد شديد ونحو ذلك فيقولون خروجه لا يوجب الوضوء. وهذا الذي يدل عليه حديث الرواية الأخرى إذا حذفت الماء، الماء المقصود به المني، حذفت الماء يعني دفق، ولا يخرج المني دفقا إلا بشهوة، إلا بشهوة. فلهذا اشترطوا هذا الشرط، قالوا إذا خرج المني دفقا يعني فقد وجب الغسل، أما إذا كان لمرض من برد شديد أو مرض به سلس أو كذا فلا يوجب، عفوا يوجب الغسل، فأما إذا كان لهذه الأحوال فلا يوجب الغسل. نعم في رواية أخرى إذا فرخت الماء، والفضخ يعني كذلك اللي هو الدفع أو الإخراج بقوة بقوة. الحديث صححه الترمذي، والشيخ الشوكاني تكلم في مسألة تصحيح الترمذي هذا الحديث، يقول هذا الحديث فيه راو فيه كلام، ولكن تصحيح الترمذي بمشاركة لأمور خارجية، من مشاركة أمور خارجة من نفس السند ومن اشتهار المتن، يعني من يعني مثل اشتهار المتون ونحو ذلك، وإلا فيزيد هذا الراوي لا ليس من رجال الحسن فكيف بالصحيح. الحديث عن علي في موضوع المني صحيح لا خلاف في صحته، في موضوع المدي الحديث الذي يقول فيه كنت رجلا مداعا فاستحيت أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان امرأته مني فأمرت المداد بن الأسود فسأله فقال ليغسل ذكره وليتوضأ، هذا حديث صحيح ما فيه خلاف. خلافه في هذه الرواية في المدي الوضوء وفي المني الغسل، هذه الرواية بهذا اللفظ هي التي في تصحيحها خلاف، لكن الترمذي صححها لوجود قرائن أخرى تدل على صحة الحديث. والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي، وهذا واضح كما ورد في الحديث يغسل ذكره وليتوضأ، والمذي نجس، المذي يوجب لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء المذي. سبق أن ذكرنا ما هو المذي وما هو المني، وكل من طلبة العلم يعرفون هذا. المذي سائل أبيض رقيق يعني يخرج مع مقدمات الشهوة أو بدونها يعني عند المرأة. أما المني فسائل غليظ يخرج دفقا. نعم هذا الفرق بينهما، فرق بينهما من حيث الشكل والصورة والخلقة، فرق بينهما من حيث الحكم الشرعي أن المذي نجس بالاتفاق ويوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وأما المني فطاهر على قول الجمهور ويوجب الغسل، حكم شرعي، حكم شرعي. لماذا يوجب الغسل؟ لا نسأل يعني ندخل في تعمق في الحكمة، ولكن لا شك أن هناك انفعال قوي في سائر الجسم عند خروج الشهوة فأوجب أن يتبعه اغتسال، أما المذي فلا لا يحصل فيه مثل هذا الحال، ولهذا أوجب الشرع فيه أو اقتصر فيه على الوضوء، ولكنه حكم بنجاسته كالبول، حكم بنجاسته عليه السلام بنجاسته ولم يحكم بنجاسة المني، هذا الصحيح. نعم اقرأ حديث أم سلمة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. أولا، هذا الحديث ساقه المصنف للدلالة على أن خروج المني من يعني موجب للغسل، سواء كان في النوم في اليقظة أو في النوم إذا كان لشهوة. والفرق بين اليقظة والنوم أن النوم مثلا إذا يعني في حال النوم إذا قام ووجد بللا في ثوبه ولو لم يتذكر احتلام يجب عليه أن يغتسل. أما إذا في حال اليقظة إذا خرج المني من غير شهوة لمرض أو كذا كما قلنا فلا يجب فيه الغسل. هذا شيء، لكن هذا الحديث فيه حكم وأحكام أخرى عظيمة. أولا، أم سليم هذه من هي؟ أم سليم بنت حواس، أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك. هذه يعني من الصحابيات الجليلات التي لا يعني يخشين في الله لومة لومة، كانت من المجاهدات في سبيل الله، كانت يعني والجريئات في السؤال عن الحق. جاءت وقال مهدت أولا بسؤالها بتمهيد يدل على الفهم وعلى العقل والفطنة، فطبعا شيء يستحي منه النساء أن نذكرنا، ولكن لا حياء في الدين. فأولا مهدت بسؤال مستحيا من ذكره، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. هذه واحد تمهد دليل على أنها ستسأل عن شيء يستحي منه بعض الناس. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في رواية أخرى يقول: إنهن من النساء شقائق الرجال. مدام شقائق الرجال والرجل في منامه يأتيه صورة أنه حصل منه الجماع فينزل منه المني، فكذلك المرأة يحصل في المنام، فهن شقائق الرجال فيحصل لها هذا. فلما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال: نعم، إذا رأت الماء. قال: نعم، بس متى؟ إذا رأت الماء. ثم جاء سؤال من أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، سؤال به نوع استنكار واستغراب، لا تدري أو تحترم المرأة، يعني شيء لا ينكرونه أو لا يتصورونه. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: نعم، لكن الحديث لفظه صلى الله عليه وسلم تربت يداك، دعاء يعني أو معنى تربت هذا كالمثل، دعاء يقوله العرب، معناها الحقيقي تربت يداك يعني جعلت يداك بالتراب لشدة الفقر أو الحاجة أو نحو، هذا الأصل. لكنه يقال لمن يعني تستنكر عليه شيئا ونوع أو تنبهه إلى ما وقع فيه من الخطأ، وأنت لا تريد الدعاء عليه حقيقة، وأنت لا تريد الدعاء عليه حقيقة. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، فبما يشبهها الولد أو ولدها. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أحكام شرعية بدأ أو أخذ بعض الناس ينكرها في هذا الزمان، وتكلم كلاما ليس له أصل، ويقول أن المرأة لأن يعني لا ينزل منها الماء وأنها من شكله وبويضات وكلام من هذا. لا ننكر العلم الحديث ومسألة أن التلقيح وأنها من خلال بويضات وكذا إلى آخره، لكن البويضات أين تكون وكيف تكون؟ والماء موجود، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فلا بد. الحيوان المنوي أليس في ماء؟ ها؟ الحيوان المني لذلك المني الماء السائل هذا مما يعني ما هي مكوناته التي يحصل منها اللقاح؟ أليس الحيوانات؟ فكذلك البويضات التي يحصل فيها اللقاح للمرأة يسحبها عند الجماع وعند النزول عند الشهوة يسحبها ماء، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبما يشبهها، وهذا الشيء الذي لا يدل القرآن. كيف من أين أتي شبه الولد لأمه؟ من أين؟ لا بد من وجود شيء وهو هذا الذي يكون سببا في الشبه. فالشاهد بالحديث أن الرجل أو المرأة إذا احتلم الاحتلام، الاحتلام هو ما يراه النائم في في حال نومه سواء كان جماعا أو غيره، ويفسر بين الحلم أو الحلم ليس الحلم، الحلم طبعا فرق بين الحلم والحلم. أيوة الحلم الأخلاق الفاضلة، والحلم حلم. أيوة والحلم ها والحلم ها. عندك حلم وحلم وحلم. الحلم هو الأخلاق الفاضلة، الرجانة، العقل، رجحان العقل إلى آخره. هذا الحلم هو الصبر على يعني لا على يعني العدوان، على الطغيان، على تحمله، تحمل الجهالة وإلى آخره. هذا الحلم بكسر الحاء. والحلم هذا هو الرؤية في الليل. أيوة الرؤية نعم. والحلم كذلك. والحلم كذلك. نعم. معنى ذلك أن من رأى حاله وهو في المنام يأتي ما يأتيه من مثل الجماع ونحوه أو بشهوة معينة وأنزل الماء الموجب للغسل ولو كان في حال النوم فإنه يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. نعم. إذا رأى، إذا تذكر أنه رأى رؤيا وكذا إلى آخره فتش ثيابه وما فيها شيء لا يجب عليه شيء. لا لا يجب عليه. نعم نعم. إذا رأت الماء، إذا الذي للمرأة نعم، الذي يأتي المرأة مما يتفق فيه المرأة والرجل فهو في الحكم واحد. نعم. الحديث قولها إن الله لا يستحي جعلت هذا أيضا، هذه مثلا نقف عندها قليلا، كونها وصفت أو قدمت وقالت إن الله لا يستحي من الحق، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بلغ، فنفى هذه الصفة وهي صفة الحياة. لكن هذه ما هي صفة الحياة؟ طبعا الحياة الشرعي، الحياة في الشرع الحياة خير كله بالنسبة للإنسان والمؤمن، الحياة في الشرع خير كله. ولهذا الحديث ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أخ على أخ وهو ينصح أخاه في الحياة، فماذا قال؟ دعه إلا بخير. الحياة والشرع لا يأتي إلا بخير، إنما المقصود به الرقة والخجل لما يسمى إيه نعم. هذا الذي يعني والخش والخوف مما يلحق يعني يلحقك من شيء معين، هذا طبعا الذي نفته يمنع من الحمل عليه. يقول الشيخ إن الله لا يستحي جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحيا منه، في ذكر ما يستحيا منه. والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي، إذ الحياء معناه اللغوي اللي هو يعني خشية أن يقع في شيء أو كذا أو يراه الناس إلى آخره. لكن الحياء الشرعي لأن الحياء هذا اللغوي، لأن الحياة تغير وانكسار وهو مستحيل على الله سبحانه وتعالى. يعني لا يوصف الله سبحانه وتعالى نعم يوصف الإنسان بأنه حي، لأنه حي وقد يكون وصف مدح، لكنه لا يوصف به الله سبحانه وتعالى لأن الحياة في اللغة ضعف وانكسار، ضعف وانكسار. ويطلق يعني الحياة في الشرع على مجانبة الرذائل، جانبة الرذائل وعدم الحياء يعني بالنسبة للمنهي عنه، يعني في أن الإنسان كما جاء ورد في الحديث أنه كان من إيش من إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا نعم. فهنا قدمت بهذا يعني إن هذا الذي تريد أن تسأل عنه مما لا مما لا يستحى منه شرعا، مما لا يستحى منه شرعا. نعم. يقول الشيخ إن الله نعم، والمراد أن الله تعالى لا يأمر بالحياء في الحق، الحياء في الحق لا، لا حياء في الحق يعني الحق لا تستحي أن تقوله بل قله وجهر به، ولا يمنع أو لا يمنع من ذكر الحق ك كذلك، لأن الحياء تغير وانكسار وهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى. وقيل إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات، إذا في إثباته بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إليه في النفي، قولها إلى آخره. طبعا احتال ما تفسرنا معنى الاحتلام، والمراد به هنا أمر خاص وهو الدماء، ثم قال إذا رأت الماء إلى آخر الحديث، إلى آخر. والحديث يدل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء، وهذا لا خلاف فيه، وقد روى خلاف ذلك عن بعض أهل العلم لكنه خلاف ضعيف. خلاصته أن خروج المني سواء كان في اليقظة أو في المنام يوجب الوضوء أو يوجب الغسل، يوجب يعني يوجب الغسل سواء كان للرجل أو للمرأة، فهذا واحد من موجبات الغسل. ولعلنا نقف عند هذا ونكتفي به، صلى الله وسلم وبارك.